قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. فقد جاء في الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث آخر: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم. وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. معلوم أن الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أفرد له الشيخ في هذا المصنف كتابا كما هو معلوم، وسبقت الإشارة إلى تعريف المعروف والمنكر ومنزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدين. وأورد الشيخ في ذلك كلمات تعتبر عمدة في هذا الباب، من مثل قوله: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي بعث الله به النبيين، ولو طوي بساطه لاضمحلت الديانة وظهر الفساد وخربت البلاد. وأورد في ذلك بعض آيات أو آية، وكذلك حديث النعمان بن بشير في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها مثل قوم ركبوا السفينة، إلى آخره. وقد تكلمنا عن ذلك في الجلسة الماضية بما يؤكد منزلة هذا الأمر في دين الله عز وجل، وأنه فعلا هو ركن الملة الركين، وهو الذي به بإذن الله يحفظ الدين ويقوم الإيمان، وهو السياج الذي يبقي الخيرية لهذه الأمة. وإذا تزعزع أو ضعف، فضلا نسأل الله السلامة أنه لو تلاشى، فإن الأمة مضمحلة لا محالة، لأن الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية في هذه الأمة مرتبطة بهذا، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. الإيمان بالله معلوم أنه هو الأصل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الحامي، فأي خذل فيه أو ضعف أو تضعضع فإن هذا يؤثر على الخيرية. وذكرنا في ذلك وأطلنا أن هذا أمر مشهود، وأن الأمة أصابها ما أصابها في كثير من ديارها هذا الضعف وبخاصة في 200 سنة المتأخرة، وأن العلماء لهم في هذا دور هم مسؤولون فيه أمام الله عز وجل، وأظلنا في ذلك بما سمح به المقام وبما يقتضي التعليق على الكلمات السابقة. والشيخ في هذا الموضوع أيضا أطنب جزاه الله خيرا، وسوف يأتي كلام على حسب ما تقتضيه المناسبات وعلى ما حسب ما عقد المصنف من فصول ومسائل. فقال هنا: فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه. مقصوده بذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي متدرجا على حسب حال المنكر وعلى حسب حال المنكر وعلى حسب الأوضاع، ولا شك أن هذا من حكمة الإسلام كما سوف نرى. فقال: قد جاء في ذلك الحديث المشهور من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث هذا هو من أعظم القواعد في هذا الباب، من أعظم قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهو يدل أولا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل مسلم، وأنه لا يختص به فئة دون فئة إلا في حدود كما سبقت الإشارة وكما سوف يأتي مفصلة. وإلا الأصل أن المسلم أي مسلم مسؤول عن المعروف ليأخذ به ويأمر به ويفشيه في الناس، ومسؤول عن المنكر ليجتنبه وينهى عنه ويحذر عنه الناس. وقلنا إن الأمر إن المعروف كل ما أمر الله به عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمنكر كل ما نهى الشرع عنه. المنكر كل ما نهى الشرع عنه، والمعروف كل ما أمر الشرع به. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فالخطاب كما تلاحظ متوجه لكل مسلم: من رأى، وهذه من صيغ العموم كما هو معلوم. والرؤية طبعا مراد بها سواء رؤية بصرية أو رؤية علمية، بمعنى نقل لك وعلمت، سواء بطريق السمع، بطريق البصر، بطريق الخبري، بأي طريق. فالرؤية هنا ليس مقصود فقط رؤية البصرية، وإنما أي وسيلة من وسائل المعرفة، بأي وسيلة من وسائل المعرفة فإنها تستوجب المسؤولية ويترتب عليها المسؤولية. قال: فليغيره بيده. فأعلى المراتب التغيير باليد، والتغيير باليد يعني الإزالة بالكلية، التغيير باليد يعني الإزالة بالكلية. فمن استطاع أن يزيل بيده وهو قادر على الإزالة ولا يترتب على ذلك منكر أكبر منه ولا يكون في افتيات على أصحاب المسؤولية الكبرى، فإن هذا متحتم ويجب. أما إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه، أو كان بضعف بحيث لا يستطيع، بحيث يلحقه أذى لا يستطيع تحمله ويشق عليه تحمله، فإن هذا يكون من الموانع التي تعفي، لا أقول تمنع، وإنما تعفي وتخفف المسؤولية في أن ينتقد الإنسان من الإنكار باليد إلى المرتبة التي بعد ذلك. وسوف يأتي الكلام مفصلا في مواطن كثيرة من هذا في هذا الموضوع. فإن لم يستطع فبلسانه، فإذا الإنسان لا يستطيع أن يزيل بيده فإنه يزيل بلسانه، بمعنى أن ينبه. ولا تظنوا أن الكلام باللسان سهل، أبدا، مهم جدا. وكثير من الناس يعني يقصر في هذا الباب، بينما في كثير من أحوال الأمة، في كثير من شعوبها، النهي عن المنكر باللسان لا يزال موجودا، ولا يستطيع ولا يكاد أحد لا يستطيع أن ينهى عن المنكر بلسانه، وهو مهم جدا. النهي عن المنكر باللسان والأمر المعروف باللسان مهم جدا، لا تظن أنه سهل أبدا. أعظم آثاره أن الأمة تبقى تعرف أن هذا منكر وتعرف أن هذا معروف. أما إذا سكت الخيرون وسكت الصالحون وسكت المربون وسكت العلماء، الأمة ما لا تدري ولا تعرف. فمجرد أن يحس الناس أن هذا غلط وأن هذا ليس من الإسلام وأن هذا خطأ، هذا مرحلة كافية في كثير من الأحوال. مع الأسف أن كثير من الشعوب الإسلامية لا يوجد فيها من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، تنشأ ناشئة وتنشأ أجيال لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. ولهذا أكثر المنكرات فشت لأن الناس سكتوا، سكوت ليس فقط إزالة باليد، سكوت. وانظروا في أحوال المسلمين، في كثير من أحوال الشعوب النقص الذي فيها لا يكاد يوجد عالم ولا مربي ولا مصلح أنه يقول الناس هذا خطأ، أبدا لا يوجد، بينما لو قاله لم يلحقوا أي ضرر. لو أن العلماء في الأسواق، في المساجد، في المدارس، في الميادين، مجرد أن ينبهوا هذا خطأ، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، طبعا بطريق بطرق لبقة، ليس المقصود الإثارة وليس المقصود أن يجر الناس إلى أضرار تلحقهم، لا، إنما المقصود أن يعلم الناس أن هذا خطأ، وأن يعلم الناس أن هذا مخالف للدين، سواء على سبيل المثال من الأمور الظاهرة كمثلا اللحى، كإسبال الثياب، كالأشياء الممنوعات، الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، الزنا، الكثير من أخطاء التي في وسائل الإعلام والتي في الصحافة والتي في الأسواق، منكرات الأسواق، منكرات المدارس، منكرات البيوت، أشياء كثيرة يتعلق بالنساء، يتعلق بالرجال، يتعلق بأخطاء العلماء، أخطاء، أشياء كثيرة ينبأ إليها بلا باقة، يعرف الناس أن هذا خطأ. بينما مع الأسف أن كثيرا من هذا لا يكاد يوجد. لكن معلوم أن المقصود هو التنبيه، بحيث كما قلنا لا يترتب عليه شيء أكبر من، لأن أحيانا يعني لا شك أن النقد هو نوع من إنكار المنكر، لا شك النقد الصحيح، نقد الناس، نقد الأخطاء، هذا نوع من المنكر، إنكار المنكر. الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو نوع من النقد ولا شك، لكن ينبغي فعلا أن تؤخذ في النقد قنواته، بمعنى أنه لا يكون فقط المقصود التشهير، وليس المقصود التشفي، وليس المقصود يعني نوع من إظهار الذات كما يقال، فإنما يجب أن يقال ذلك، وسيأتي إشارة إلى أن يقال ذلك الإخلاص، ويقال ذلك الحرص على الاستقامة في نفسه، وأن يكون بهدوء، بأدب، بالصدق. الناس تعرف الصادق، تعرف الذي ينكر بإخلاص، والذي ينكر بشفقة على المسلمين، والذي يحب الخير للمسلمين، والذي يتفانى في إصلاح المسلمين وحب الخير للمسلمين، من الإنسان الذي مجرد أن يقول في المجتمعات العامة أو ليراه الناس أو ليظهر أنه من القائمين بهذا الأمر. هذه معلومة، أن هذه الناس تدرك ذلك، لكن ومع هذا الإنسان يجتهد أن يقول ما يدين الله به. فالإنكار باللسان منزلته عجيبة وعظيمة وآثره عجيب. أحيانا قد تقول للإنسان لا يسمع، لكن يذهب إلى بيته فيراجع كلمتك، فيهدي الله عز وجل بعد يوم، يومين، بعد أسبوع، بعد سنة. ولعلكم تعرفون من كثير من الوقائع، لو سألت بعض التائبين أو بعض تجده تأثر من كلمة سمعها من مسجد لم تعمل عملها إلا بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد شهر. فالإنسان لا ينبغي أن يحتقر نفسه في أن يقول الحق، وليس من مهمتك أن يقلع الناس عن الباطل، مهمتك أن يسمع الناس أن هذا باطل. لماذا؟ لأنه ليس عليك إلا البلاغ. المصلحون والمربون والعلماء والموجهون وأصحاب الرأي وأصحاب الفكر وأصحاب المسؤوليات مهمتهم أن يبلغوا. فأما النتائج والآثار والثمار فبيد الله عز وجل، وإن كان هناك طبعا دوائر أنت مسؤول فيها عن إزاء المنكر بيدك، وعن كما لو كنت مثلا في بيتك، إنكار منكر في البيت مسؤوليتك الأولى، بمعنى لابد أن تزيله، لا يمكن أن تنتظر أن يأتي ولي أمر المسلمين او ان ياتي عضو الهيئة او ان ياتي فلان من الناس او ياتي العالم فلان ليزيل المنكر الذي في بيتك، لان الناس في بيوتهم لا يفتش عليهم الاصل، فانت المسؤول عن بيتك. كذلك اذا كنت مدير مدرسة انت المسؤول، او وكيل مدرسة او مسؤول المدرسة انت المسؤول بإزاءة المنكر بالفعل، مسؤوليتك هذه. وكذلك اذا كنت مدير دائرة او رئيس شركة او مدير اعمال او الى اخره، بمعنى في دائرة عملك انت المسؤول الاول. فهذه دوائر ومقامات ومجالات وميادين انت مسؤول عن ازالتها بالفعل لانك المسؤول الاول. هناك مواطن لا، كمنكرات الاسواق اشياء انت لست مسؤولا عنها مسؤولة اولية، هذه يأتي فيها التدرج. المقصود ان في قوله صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فبلسانه، تأتي المرتبة الثانية وهي الانكار باللسان، وعلمنا اثرها ومهمتها، وان الانسان ابدا لا يتأخر ولا يتردد في التنبيه. لكن كما قلنا قد فعلا يحتاج الامر لان يختار الاوقات، لان احيانا قد يكون الانكار امام الناس الانسان واقع قد يترتب عن اثر سلبي، لكن هذا قد تأخذه على جنب مثلا، او تأخذه اذا اذا اذا اذا انفض الناس تأتي وتقول يا فلان كذا وكذا وكذا. يعني مهما كان احرص انك لا تترك الانكار بالمنكر، بان تترك الانكار باللسان. لكن لا مانع ان تتخير الاوقات، احيانا قد يكون الانكار في مجامع الناس يترتب عليه سوء، اما تعند واما نوع من تلقى من الاذى احيانا، وقد يكون لا، المنكر ما دام ظهر لابد ان يقال امام الناس ويختلف الاحوال. لكن مهما كان اجتهد انك لابد ان تنكر بلسانك، وغالبا الذي ينكر بلسانه لا يلحقه اذى في اغلب الاحوال. لكن لو حصل فعلا انه لا يستطيع بلسانه، كما لو كان في وسط فساق، لو انه فعلا لو قال شيء الا لحقه اذى لا يطيقه ولا يتحمله، فهذا لا شك انه لابد ان ينكر بلسانه ما ان ينكر بقلبه. او احيانا صلى الله عليه وسلم اذا فسد الزمان فسادا كبيرا بحيث انه اصبح فعلا بحيث الانكار المنكر او حتى ولو بلسانه يترتب عليه كما قلنا اذى لا يتحمل، فحينئذ لابد ان ينتقل الى المرتبة الثالثة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اضعف الايمان، وفي بعض الروايات وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان. ما معنى ذلك؟ يعني لا يتصور باي حال من الاحوال ان لا ينكر الانسان بقلبه. ما معنى الانكار بالقلب؟ معنى الانكار بالقلب ان تكره المعصية وان تكره المنكر وان تكره صاحبها، وهذا القلب لا يسيطر عليه احد. اما اذا كان قلبك لا يتمعر لمنكر ولا يتأثر ولا يبالي، اذا فقد تودع منك. ليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من ايمان، اضعف الايمان، لان القلب لا احد يسيطر عليه ابدا. فاذا كنت فعلا لا تكره المنكر ولا تبغضه في نفسك ولا تبغض صاحبه، اذا اين الايمان؟ اظهر مظاهر الايمان ان تحب ما يحبه الله ورسوله وان تكره ما يكرهه الله ورسوله. فاذا كنت لا تكره ما يكرهه الله ورسوله، اذا ماذا بقي عندك؟ ومعلوم ان امر القلب لا يحيط به احد ولا يطلع عليه احد ولا يستطيع ان يمنعك احد ابدا البتة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، يعني ليس بعد ذلك ايمان. اذا لم تكره المنكر ولم يتمعر قلبك لله عز وجل وتبغض المعصية وتبغض اصحابها، طبعا ابغاض او بغض اصحاب المعاصي لا يعني انك تبغضهم بغض بالكلية، خاصة المسلمين منهم، طبعا الكلام عن المسلمين. فانت تبغض صاحب المعصية لما فيه معصية وتحبه لما فيه من خير. لماذا؟ لأن بعض الناس الحقيقة قد يكون في جوانب خير ظاهرة وفيه جوانب سوء ظاهرة أيضا. بعض الناس مثلا قد يكون فعلا يتعاطى الربا لكنه على صلة بأهله، صلة رحم، قد يكون يحارب على الصلاة. ومع الأسف أن النفوس فعلا النفوس تختلف، يعني قوة الإنسان في في في في حياته تختلف، تجده على خير يتصدق ويصلي ويصل الرحم، لكنه واقع في منكر من المنكرات، إما ربا أو حتى أحيانا زنا، وقد يشرب خمر، كبائر لا شك ومحرمة، لكنه قد يكون في جانب آخر على درجة من الصلاح في بعض الجوانب. أنتم تعلمون حال الذي جلد في الخمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلد مرة ومرتين وثلاث، في الثالثة أو في الرابعة لعنه بعض الصحابة، قالوا لعنه الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إنه يحب الله ورسوله مع أنه يشرب الخمر. فأحيانا فعلا قد الإنسان يكون عند يدركه ضعف فيقع في منكر، لكن هذا لا يعني أنه قد تجرد من الإيمان بالكلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لشارب هذا الخمر إنه يحب الله ورسوله، ولهذا تلاحظون في بعض الفساق فيهم جوانب خير خيرة ظاهرة، تجده بار بوالديه برا عجيبا، وأنتم تعرفون هذا. بعض الناس قد يقع في حياته منكر، إما زنا، لكنه عنده غير على أهله وعلى محارم، لا يرضى أبدا أن تمس أخته أو بنته أو أمه أو في هذا السوء وإن كان واقعا فيه. أحيانا قد يتعاطى خمر لكنه على درجة من الخضوع لوالديه، يحب أمه، يعالجها، يتعاهدها، يبرها، يصلها بماله، يصلها بعطفه، يصلها برفده، يصلها. فبعض الناس فعلا يعني قد يقع في منكر لكنه عنده جوانب خيرة، وهذا أكثر المسلمين في هذا. أنتم لو تتبعتم الأحوال تجد فعلا هذا واقع في منكر، وينبغي أن نسعى في أن يقيه الله عز وجل منه، أن يقيه الله منه، لكن جانب الخير فيه أيضا نشجعه ونعرفها ونحفظها له. ولو أن الناس فعلا سلكوا هذا المسلك لكانوا على خير كثير، لكن مع الأسف أنك تراه على منكر فتظن أنه ليس على خير أبدا، وهذا فعلا ينقص كثيرا من المربين، كثير من التربية والتوجيه وأهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة يرون المنكر لكن يعمون أن يروا جوانب الخير في الإنسان. فلو أننا فعلا أحسس يعني جعلناه يحس أننا مدركون جوانب الخير فيه، وإما أن نتحدث أمامه وإما أن ننقل له بطريق غير مباشر جوانب الخير فيه، من بره بوالديه، من محافظته على أولاده، من إحسانه لجيرانه، من تعاونه مع الخير، بينما نعرف أن عنده جوانب قصور. فهذا الموضوع كما قلت قبل قليل بمعنى تبغضه لما فيه من معصية لكنك تحبه لما فيه من خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، على معنى أن الإنسان عادة الإيمان عنده، لكن إذا وقع في المعصية فغالبا غلبه هوى بحيث ترجح فعل المعصية عنده على الإيمان، لكن حينما يفيق يحس بالندم، يحس بالخطأ، يحس بال... فحينما يزني لا يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه ضعف إيمانه لدرجة أنه غلبه الهوى أو غلبه الشيطان أو غلبه داعي المعصية، فإذا أفاق من سكرته أحس بالندم. فأنت تأتي في هذا الجانب حتى تحيي فيه جدوة الإيمان ويغلب عليه بحيث يتوب ويرجع ويندم إلى آخره. فمعرفة هذا في الطبع البشري مهم للمربين، ومهم لرجال الحسبة، مهم لرجال الهيئة، مهم لرجال العلم والفضل والدعوة، أن يعرفوا جوانب خير في الناس، وأنه ليس إنسان إذا وقع في منكر معناه أنه هلك، وأنه لا يرجى فيه صلاح، وأنه فعلا ننظر إليه نظر مقت ونظر بحيث أنه فعلا نحسسه أن القضية انتهت، وأنه أصبح في جانب أهل السوء ودخل حظيرة السوء وذهب من أهل الصلاح. هذه في المعالجات خطأ كبير، لكن هذا لا يعني أننا نتهاوى في المنكر، ولا يعني أننا نحسه أن هذا أهل سهل، لا، إنما حينما نكون معتدلين وحينما نكون متوازنين وحينما نقدر أغلب الناس، أغلب الناس جوانب الخير فيه أكثر حقيقة، يعني مهما كان في الإنسان معصية غالبا ما دام أنه في دائرة الإسلام ومع المسلمين وفي أوساط الإسلامية غالبا جوانب الخير فيه أكثر، وجوانب نفس النفس الخير، جوانب الخير في النفس البشرية وجوانب الفطرة ودوائر الفطرة كبيرة وقوية في الناس. فينبغي أن نكون متوازنين في دعوتنا، في إنكارنا، في نظرنا. الحاصل أن قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه، بمعنى أنه لابد أن تكره المنكر وأن تكره صاحب المعصية على النحو الذي ذكرنا، وتبغض المعاصي وأهلها على النحو الذي ذكرنا، وتحب جوارب الخير التي فيه. قال وفي حديث آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. هذا الشيخ يتكلم عن مراتب الإنكار، فلاحظ هذا الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاهل. إذن أفضل صيغة مفاضلة، أفضل بمعنى أنه فيه مراتب وفيه درجات. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر تدل على أنه قد لا يطيق ذلك كل أحد، ليس كل الناس يطيق أن يقف أمام السلطان يقول لو أخطأت، وهذا أيضا ينبغي أن نعرفه في الناس، وبخاصة أخاطب العلماء والمربين والدعاة. المشكلة أحيانا في بعض الدعاة والمصلحين جزاهم الله خيرا أنهم يريدون من كل الناس أن يكون موقفهم واحد من المنكر، هذا غير صحيح. النفوس البشرية تختلف، أحيانا قد أنت مثلا لو رأيت كبير قوم أو وجيه أو عمدة أو مسؤول كبير على خطأ، نفسك قد لا تستطيع، ما عندك جرأة أنك تقول، لكن بعض الناس عنده جرأة ولا يبالي، ولهذا الناس تختلف. ينبغي أن نقدر هذا في الناس، ليس كل الناس في درجة واحدة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، مما يدل على أنه ليس كل أحد يطيق ذلك، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لابد في الناس من تقوم به الحجة. الله عز وجل فعلا يقيم في الناس من أصحاب القوة وأصحاب الخير من تقوم بهم الحجة، فيقولون أمام السلاطين ويقومون أمام ولاة الأمر ويقومون أمام الوجهاء فيتكلمون، لكن بعض الناس ما يستطيع. إذن لا ينبغي أن أطالب الناس كل الناس بطلب واحد، إنما ينبغي أن أعرف مواهب الناس وأن أعرف قدرات الناس. حتى الجهاد في سبيل الله قد لا يطيقه كل واحد أو لا يحسنه كل واحد. طلب العلم ليس ممكنا من كل أحد، الإحسان في الدعوة قد لا يحسنه كل أحد، طريقة التربية، حتى طريقة التعليم، طريقة السعي في الناس، طريقة حتى وسائل الدعوة تختلف القيام بها. بعض الناس يستطيع أن عنده قوة في الخطابة، بعض الناس عنده قوة في التأليف، بعض الناس عنده قوة في الحديث إلى الجماهير والحديث إلى المجامع الناس، بعض الناس لا يحسن إلا التأليف والكتابة وينزوي ولا يحسن إلا هذا. أحلى معنى أننا ينبغي أن نعرف مواهب الناس وأن نستغلها ونستفيد منها. هذا الرجل الذي عنده صبر ويستطيع أن يجلس ويكتب لنا ويؤلف نستفيد منه، نقول يا أخي نحن محتاجين إلى نشرات فاكتبها جزاك الله خير، نحتاج أن تؤلف لنا في الزجر عن ترك الصلاة، ألف لنا في قضية التدخين فيكتب. هذا بين بعض الناس لا يحسن ذلك، ولو أراد أن يكتب كتابة سيئة لا تفيد، بل لعل أحيانا تضر. إذا نأخذ من كل أحد ما وهبه الله عز وجل، هذا يساعدنا في التأليف، هذا يساعدنا في الخطابة، هذا يساعدنا في التنقل وينتقل مكان إلى مكان. بعض الناس لا يحسن التنقل، بمعنى أنه جالس في قريته 30 سنة ما خرج، فعلا ما عنده يعني نفس انه يتنقل. بعض الناس لا يكاد يستقر اسبوع في بلده يتنقل هنا وهنا، اذن هذا له مواهب خاصة وهذا مواهب خاصة. من من من هذا ما نحن فيه، بعض الناس فعلا عندهم من القوة وعندهم من القدرة وعندهم من الحكمة بأن يقول لهذا السلطان هذا خطأ. بعض الناس لا يطيق، بل حتى أحيانا منكرات الأسواق قد تمشي أنت وبعض الإخوان، بعض الإخوان عندها قوة بعيدة يقول يا فلانة كيف عليك كذا، يا فلانة تحجبي، يا فلان هذا خطأ، يا فلان أقلع عن هذا المنكر، بينما أنت قد لا تطيق، لا تستطيع، لا تتحمل، ولو قلت مرة مرتين ما قلت ثلاث، بينما بعض الناس أبدا عندهم القوة وعندهم الجرة وينزل من سيارته ويفعل ويقدم ويتكلم. هذا لا شك أنه أفضل منك قطعا، وأفضل، ولهذا قال هنا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر. فإذا هو فاز بالفضل وفاز بالأجر، لكن لا أطالب كل الناس بأشياء إما أنهم لا يحسنونها أو أنه يترتب عليها سوء، لأنك لو طلبت من إنسان ما لا يحسنه غالبا سينعكس سلبا، وأحسن توظيفها لتغير الحال. لكن مع الأسف أننا نطلب من الناس كل شيء فلا نحصل على أي شيء، نطلب من كل واحد أن يكون يحسن كل شيء، نطلب منه أن يكون عالما وأن يكون خطيبا وأن يكون مجاهدا وأن يكون مؤلفا وأن يكون مربيا وأن يكون تاجرا وأن يكون، هذا ما هو صحيح. إنما نرى في كل إنسان ما يحسنه فنطلب منه. إذن هنا في قوله أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، هذا يعني أن بعض الناس يهبه الله عز وجل من الحكمة ويهبه من القوة ويهبه من الشجاعة ويهبه من الجرأة، بحيث فعلا يقول لهذا المخطئ قد أخطأت، وطبعا قطعا أنه يفوز بالأجر. أفضل الجهاد، وهذا نوع من الجهاد. إذن هذه مراتب. وفي حديث آخر إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منه، وهذا صحيح. الخطاب للأمة جميعا إذا أصابها من الضعف أو أصابها من ليس كله ضعف بقدر ما هو إهمال نسأل الله السلامة، أو أصابها من الوقوع في السكوت على الظالم فقد تودع منه. ومع الأسف أن كثير من الأخطاء الموجودة في عموم الشعوب، ولا تكلم عن شعب بعينه، هي من هذا الباب. في جملتهم لا يقولون للمخطئ أخطأت، لكن كما قلنا في حدود القنوات التي ذكرناها، بما أن يشجع هذا في موهبته بحيث كل يقوم بما يحسنه. أما أن كلهم فعلا يسكتون فلا شك أن هذا دليل على السير في طريق الهلاك والاضمحلال. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، سنة الله عز وجل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا وصلت الأمة فعلا إلى حال أنه ليس فيها صالحون ولا فيها من يأمر بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقول للظالم وينهونه عن الظلم، فلا شك أن هذا معلم الهلاك. بل حتى بعض الأمم الكافرة عندها من من من من من, من الأخذ بالعدل والقول بالعدل ما تستقيم به سنة الله عز وجل في هذه الحياة. ولهذا من مقولات الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على المسلمة الظالمة. لماذا؟ لأن العدل يحبه الله عز وجل. وما هو العدل؟ العدل هو أن وضع الشيء في نصابه وإيصال كل حق إلى مستحقه، هذا هو العدل، وهذا هو الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا وجد واجتهدت الأمة ولو كانت كافرة في أن لا تظلم وأن توصل الحقوق إلى أصحابها تستقيم حياتها الدنيا الآخرة، هذا أمر آخر. وإذا ظلمت الأمة المسلمة لا تستحق الحياة. إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منه. وقام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهرها فعلا يعني أبو بكر رضي الله عنه نبه الناس الذين يقرؤون القرآن ويقرؤون هذه الآية يخشى أن يفهموها على غير المراد. ظاهرها أن الناس إذا ضلوا وأنت مهتدي لا يهمك، هذا ظاهر الحال، أنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجهها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، كأن ظاهرها أن ما دام أنك صالح ما عليك هو الناس، لا يضركم من ضل ما دام أنك مهتدي. طبعا ليس هذا هو المراد، قطعا ليس هذا هو المراد، إن بمعنى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بمعنى أنه ما دام أنك أنت مستقيم وعلى جانب الهداية لا يضرك، بمعنى لا يؤثر عليك، بمعنى لن ينالك سوء من هذا الضال، لا يضركم بمعنى لا ينالكم سوء. طبعا تمام الاهتداء ما هو؟ قطعا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هل الذي لم ينكر المنكر ولم يأمر بالمعروف هل أتم جانب الهداية؟ هل تمت فيه الهداية؟ لا، هذا في نقص في هدايته، لأن تمام الاهتداء أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا قمت بذلك الضالون لا يضروك ولن ينالك سوء بإذن الله، هذا معنى يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس معناه أنك تقبع في بيتك وأنت فلا تسأل عن الضالين، لا. ولهذا قال: وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. إذن أنت مسؤول، وذكرنا هذا في الجلسة الماضية، وقد يأتي له أيضا مزيد بسط، أن الإنسان عليه مسؤوليتان: مسؤولية نحو نفسه ومسؤولية نحو غيره. ولهذا مع الأسف أحيانا مما يفشو في الوقت الحاضر كما يقولون يسمون الحرية الشخصية، والإنسان حر كل واحد مسؤول عن نفسه، هذا غير صحيح وليس في الإسلام هذا، أو كما يقال أنت مالك دخل، أو لما تقول مثلا تقول لفلان صلي أو ليش ما صليت أنت لست مسؤولا عني، لا أنت مسؤول، هذه كله كلمات غير صحيحة، أو أن يقال هذه حرية شخصية، أو هذه الممارسات الدينية حرية شخصية، هذا غير صحيح. الإنسان عليه مسؤوليتان: مسؤولية نحو نفسه ومسؤولية نحو غيره. فحتى ولو قصرت في مسؤولية نفسك أنت مسؤول عن تقصيرك في مسؤولية غيرك. وأشرنا إلى قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فالله عز وجل لعن بني إسرائيل وعاتبهم ومقتهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، معنى أن كلهم قد وقعوا في المنكر والمسؤولية نالتهم على أنفسهم وعلى الواقعين معهم. ولهذا قال العلماء أن الخمارين وهم في حانوت الخمر يجب عليهم أن ينكروا على أنفسهم ولو كانوا على موائد الخمر، حتى وهو يتعاطى الخمر يقول لصاحبه هذا حرام، لأن عليه مسؤوليتين: مسؤولية نحو نفسي ومسؤولية نحو غيري. ولهذا قال هنا: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب. وهذا على كما قلنا على حسب التدرج: من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخره، منكرات البيوت، منكرات الأسواق، منكرات الأسواق والمدارس إلى آخره، وحسب الميادين والمجالات. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. ولا شك أن هذه مسؤولية عظمى، وهذه سنة الله عز وجل، أبدا سنة الله عز وجل فعل أنه لا يبقى الأمر جامدا، إما أن يغلب الأخيار وإما أن يغلب الأشرار، وإذا غلب أشياء الأشرار فمسؤولية الأخيار تعظم، لأن ما غلب الأشرار إلا لتقصير الأخيار. أبدا سنة الله عز وجل الأحوال لا تستقر، ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فالحق والباطل متصارعان. هذه سنة الله في هذه الدنيا. هذه الدنيا دار تكليف، ليست كالآخرة ما فيها تكليف. أما الدنيا تكليف، فيها صراع بين الحق والباطل. فإذا غلب الشرار الأخيار لا شك أن هذا لتقصير الأخيار، وإذا قصر الأخيار إذن عقوبة الله تنال الجميع. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. إذن الذي يحفظ للأخيار حقهم والذي يحفظ الخيرية للناس وللمجتمع هو سياج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا لم تأمر الأمة بالمعروف وتنهى عن المنكر قطعا لا بد أن يسود الأشرار، ما في شك. ولهذا بقدر ما تكون القوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسود الخير. وإن كان لا شك طبعا لن ينقطع الشر عن الأرض أبدا، هذا معروف، لا يمكن أن ينقطع. الدنيا دار ابتلاء، ولا تظن أنه سيأتي يوم لا ترى منكرا البتة أبدا. لكن ينبغي للناس أن يكونوا كما يقال أن يكونوا واقعيين، يعني لا ينبغي الإنسان فعلا أن يكون متشائما ويقول هلك الناس، لأنه كما في الخبر من قال أهلك الناس فقد أهلكهم أو فهو أهلكه. وإنما الإنسان يسعى في الإصلاح قدر ما يستطيع، ولا ييأس أبدا البتة، يسعى بنفسه، يعتضد بإخوانه، يعاون إخوانه. ولا يمكن أن لا ترى سوءا، ولا يمكن أن لا ترى مكرا في أفضل المجتمعات. حتى مجتمع النبوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل قصور كما تعلمون، جلد زان وجلد شارب خمر وقيمة الحدود، كلها نقائص كما هو معلوم. فلا يمكن أن يوجد مجتمع طاهر كما يقال 100%. إنما مسؤولية الأخيار والصلحاء والعلماء والدعاء وأهل الخير أن يقوموا بمسؤولياتهم وأن يفشوا الخير في الناس وأن يقللوا من المنكرات قدر الإمكان. وهذا لا يكون إلا بتعزيز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام به على وجهه والتعاون عليه. فإذا لم يكن كذلك غالبا سيسود الأشرار. وإذا سد الأشرار كما قال كما في الخبر هنا، أو لو يسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. هذه مشكلة، لأن حينما يدعو الخيار وهم قد قصروا، يعني كما يقال قضية منطقية، أنت مقصر وترى السوء ثم لا تنكر ثم تدعو، فأنا يستجاب لذلك، لأنك مقصر. أما لو أنك فعلا ما قصرت ودعوت فأنت على خير. لو أنك أنكرت مثلا بلسانك أو بيدك أو إلى آخره، لكن هذا شيء آخر. أما أنك سكت فعلا حتى ساد الشرار أو الأشرار فأنت مسؤول. ولهذا حينما قالت أم سلمة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، وإن كان في صالحين. إذا كثر الخبث، لأن كثرة الخبث يدل على تقصير الصالحين. فقال ثم يبعثون على نياتهم. لا شك أن البعض أن الآخرة قد لا تكون، ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يعني خالد مخلد في النار، لكنه مسؤول ومقصر. فالمسؤولية يعني سنة الله عز وجل في هذه الدنيا واضحة، ونحن أمامنا محجة بيضاء. قصرت في المسؤولية لابد أن ينالك بسبب هذا التقصير، ويسود الأشرار. وإذا ساد الأشرار كما هو معلوم يسود السوء، وإذا ساد السوء التظالم وتنزع البركات وتنتهك الأعراض إلى آخره، في أشياء كثيرة نسأل الله السلامة. ومع الأسف يعني وأشرنا إلى هذا في في في في في خبر السفينة، مثل القائم في حدود الله القائم على حدود الله والواقع فيها إلى آخره، غالبا المفسدون لا يشعرون أنهم مفسدون. وهذه قضية. ولهذا أصحاب السفينة ماذا قال؟ قال لو خرقنا في نصيبنا خرقة. هم حينما خرقوا ما أرادوا الإفساد، يظنون أن هذا أحسن، خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، يعني يظنون أنهم مصلحون. نخرق خرق حتى نريحهم، تعبناهم رايحين طالعين نازلين، لماذا لا نخرق في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا؟ فإذا المفسد لا يرى أنه مفسد مع الأسف، إذا قيل لا تفسدوا في الأرض إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. إذا الصلاح والفساد ليس متروكا للعقل البشري، وهذه قضية خطيرة خطيرة ومهمة جدا. ميزان الصلاح والفساد لا يستطيع أن يدركه البشر بعقولهم، إذا إذا إذا إذا ابتعدوا عن الوحي فإنهم واقعون في الفساد ما لا محالة، وإن كانوا أذكياء وإن كانوا عباقرة. وعصرنا الحاضر خير شاهد، ووقفنا عند هذا في أكثر من مرة. كم وصل عصرنا الحاضر من وسائل مادية متقدمة متقدمة جدا لم يحلم بها الأولون، وسائل متقدمة نهاية التقدم كما تعلمون، في وسائل الاتصال، في وسائل الماديات، في الصناعات، في الزراعات، أشياء إنتاج بكميات هائلة، بتقنيات عالية، بدقة في الصناعة، بدقة إلى آخره، حقول لا شك بشرية متقدمة ومتفوقة، لكن هل أدت إلى الصلاح؟ هل عاش الناس بخير وبعدل وبأمان أبدا. الفتن والحروب والتظالم والشحناء، بل كما تعلمون الدول الكبرى تسعى إلى مصالحها وحدها، لا تريد الحق للناس أبدا، وإن زعمته وضعوا حقوق إنسان وضعوا، لكن كذبوا. هم يقولون نحن مصلحون، حقيقة يقولون نحن مصلحون ونريد الخير، لكن مفسدون ولكن لا يشعرون. دليل الفساد مظاهره ظلم وتظالم وقتل في الأنفس وفي الأمم، انتحار المصحات النفسية، المصحات البدنية، ملئت الدنيا، امتلأت الدنيا أمراضا، أمراضا بدنية وأمراضا نفسية، وحروب قاتلة. لو كانوا حقيقة مصلحين كما قال لألغوا القضايا النووية، لألغوا لماذا يتسابقون في التسلح كما هو معلوم؟ تسابق رهيب، بل وصل الحال بهم إلى أنهم أوجدوا أسلحة تقتل الإنسان فقط، ولا يحرصون الآن أن يجدوا أشياء تقتل الإنسان وتبقي المباني وتبقي الماديات. هل هذا إصلاح؟ لو كانوا صادقين لما جدوا في قضايا التسلح النووي والتسلح الأنواع كما يقال الأسلحة الجرثومية والكيميائية وإلى آخره. إذن هم يقولون نحن مصلحون كصاحب السفينة، لو خرقنا في نصيبنا خرقا، مقصود بالخرق طيب حتى لا نؤذي من فوقنا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. إذن الصلاح لا يكون إلا عن طريق الدين، ولا يكون إلا عن طريق الوحي. العقل البشري لا يستقل بإدراك الصلاح أبدا، العقل البشري لا يستقل بإدراك الصلاح، ومع الأسف أنه لا يفهم هذا كثير من من من من من من من لا يفقهون الدين. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم. ما معنى التسليط؟ بمعنى أن يكون هم أصحاب المسؤولية، وتفشوا، لأن فشو الأشرار بمعنى أن يكون لهم الكلمة وأن يكون لهم النفوذ، يسلطون على الأخيار فتدعون فلا يستجاب لكم، لأنه ما تسلط الأشرار إلا حينما قصر الأخيار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.